بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما زلنا في الحديث عن عقيدة التوحيد، ونحن وإياكم في هذا الدرس نتحدث عن موضوع مهم، موضوع عظيم، وهو من المقدمات التي لا بد منها، ألا وهو مصدر تلقي التوحيد، أي من أين نتلقى عقيدة التوحيد ونتعلمها. إذ إن لكل شيء مصدر، وكل العلوم لها مصادر يستقى منها. فالتوحيد ذلك العقيدة العظيمة، من أين نتلقاها، ومن أين نتعلمها، ومن أين نستقيها؟ أنستقيها من الأهواء، أو من الرأي والآراء والأذواق، أو من الفلسفة والمنطق، أو من المنامات والرؤى والكشف والخيالات؟ لا يا عباد الله، إن عقيدة التوحيد لا تتلقى إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتلقى التوحيد إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر تلقيه. الكتاب والسنة هما مصدر تلقي التوحيد، لأن المرء لا يعرف ربه إلا من خلال التوحيد. علم التوحيد ما هو يا عباد الله؟ علم التوحيد هو علم بالله، بأسمائه وصفاته وخصائصه وما له من حق علينا. هذا هو علم التوحيد، هو علم بالله بأسمائه وصفاته وخصائصه وحقه. فمن خلال علم التوحيد نتعرف على الله، على حقه وأسمائه وصفاته وخصائصه عز وجل. لذلك لا يتلقى التوحيد إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن الكتاب والسنة هما الوحي المنزل من عند الله. لا أعرف بالله من الله، ثم لا أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نتلقى التوحيد من الكتاب والسنة. وكذا ذكره العلم أن الإجماع مصدر لتلقي العقيدة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وعلى ذلك ومع تعدد العقائد، أن لنا أن نعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة الفاسدة. علامة ذلك وبيانه هو وجود الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. نعم، إن علامة العقيدة الصحيحة هي وجود الدليل عليها من الكتاب والسنة أو الإجماع، وبذلك نميز بين العقيدة الباطلة وبين العقيدة الصحيحة، إذ إن العقيدة الباطلة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، أما العقيدة الصحيحة فقد دل عليها الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيها الأحبة ندحض جميع شبه أهل الشرك. يعني مثال عشناه في واقعنا، دخول البرلمانات التشريعية والتشريع فيها مع الله، هذا شرك أكبر وسيأتي بيان ذلك. مع ذلك وجدنا كثيرا من فتاوى علماء السوء والضلال والردة أفتوا بوجوب الانتخابات والبرلمانات ودعوا الناس إلى ذلك. سؤال واحد ندحض به كل شبهتهم، أين الدليل من الكتاب أو السنة على جواز الشرك من أجل مصلحة؟ المسألة مسألة عقيدة، مسألة تتعلق بالتوحيد، أين الدليل من الكتاب والسنة على جواز فعل الشرك من أجل المصلحة؟ لو أخذنا القرآن من أوله إلى آخره وكذا السنة، لن نجد إلا قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي لا يجوز أن يفعل المرء الشرك أبدا والكفر إلا لمن أكره على ذلك إكراها معتبرا وقلبه مطمئن بالإيمان بشروط بينها أهل العلم. إذن لا يجوز فعل الشرك والكفر من أجل الضرورة أو المصلحة، فطالما لم يأتوا بالدليل ولم يأتوا فهم أصحاب عقيدة فاسدة باطلة شركية. إذن بهذا نميز بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. كل مسألة تأتي، كل نازلة تنزل، مهما تعددت فيها فتاوى المفتين وآراء الأرائيين ومذاهب الناس أجمعين، انظر أين الدليل من الكتاب والسنة، فإن ثبت الدليل فهو من الاعتقاد الصحيح، لأن العقيدة مصدرها القرآن والسنة، التوحيد مصدره القرآن والسنة. أما أهل العقيدة الباطلة الفاسدة فإنهم لن يستطيعوا أن يستدلوا على معتقداتهم الباطلة بدليل من القرآن والسنة مطابق موافق لما اعتقدوه، وإذا استدلوا بدليل من القرآن والسنة على باطلهم فهم في الحقيقة إنما وضعوا الدليل في غير موضعه، لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على حق ولا يدلان على باطل أبدا. إذن بهذا نميز عباد الله الذين يوالون الأمريكان وتركيا العلمانية الكافرة ويدخلون معها في حلف ضد الدولة الإسلامية، أين دليلكم من الكتاب والسنة على ذلك؟ فإن أتيتم بالدليل وإلا أنتم كفار، لأن الدليل قام على تكفير من ناصر الكفار على المسلمين. كذلك هؤلاء الذين يدعون إلى الانتخابات والبرلمانات التشريعية الشركية، إما يأتوا بالدليل وإلا أنهم كفار. إذن بذلك أيها الأحبة نميز بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. الذي يستغيث الأولياء والأضرحة والقبور والأنبياء، أين الدليل؟ بل قام الدليل على كفر من دعا غير الله. إذن أيها الأحبة، علم التوحيد والعقيدة لا يؤخذ من غير القرآن والسنة، لا يجوز أبدا أن يتلقى التوحيد وأن تتلقى العقيدة من علم الكلام والفلسفة والمنطق، كما هو حال المعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوهم، حيث أنهم جعلوا مصادر تلقي التوحيد علم الكلام، علم الفلسفة، علم منطق اليونان، وقد جنوا أولئك على الإسلام جناية عظيمة. أي والله، كذلك لا يتلقى التوحيد من المنامات والرؤى والكشف والخيالات كحال الصوفية وطرقها العافنة، حيث إنهم يجعلون المنام والكشف والخيال والخرافة أصلا تتلقى منه العقيدة. أي سفاهة هذه! لا عجب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وهم قد رغبوا عن ملة إبراهيم. كذلك لا تتلقى العقيدة ولا يتلقى التوحيد من الذوق ورأي المجرد والاستحسان العقلي، كما هو حال ما يسمى بالعقلانيين ونحوهم من الإخوان المرتدين، وقد أنكر علماء السنة مسالك أهل البدعة والضلال كلها، فردوا على أهل الكلام والفلسفة والمنطق، وأنكروا الكشف الصوفي وخيالات الخرافة، وأبطلوا تقديم الرأي والاستحسان العقلي على الشرع. فديننا ومنهجنا دين اتباع لنصوص الكتاب والسنة، لا دين آراء واستحسانات وأهواء. نعم، ديننا دين اتباع للقرآن والسنة، لا دين آراء ولا استحسانات وأهواء. فإن الشريعة قد أبطلت تقديم الرأي على الشرع. نعم، لا نقدم آراءنا على شرع الله، لا نقدم استحساناتنا على نصوص الكتاب والسنة، لا نقدم اجتهاداتنا على ذلك أبدا، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم، لا نقدم بين يدي الله ورسوله، لا نقدم آراءنا واجتهاداتنا واستحساناتنا، لا نعارض النصوص باجتهادات أبدا، ذلك مسلك أهل البدعة والضلال وقد أنكره علماء أهل السنة. لا نفتي بآرائنا، ذلك مسلك أهل البدع، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. أخرج أبو داود رحمه الله في سننه عن علي رضي الله عنه قال: لو كان دين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. بل إن أهل السنة والجماعة قد شنعوا على أصحاب الرأي الذين يقدمون الاستحسانات العقلية على النصوص الشرعية النقلية. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. انتبهوا يا عباد الله من آراء الرجال، من آراء الإخوان المرتدين الذين زينوا الناس الشرك أيما تزين وكأن بهم غلبوا حتى إبليس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، وكما هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان، وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب إعلام الموقعين. من تأمل في كلام ابن القيم رحمه الله يجد أنه ينطبق أي منطباق على الأشعرية والمتردية وعلى الإخوان المرتدين ونحوهم من أحزاب الضلال والسوء وعلماء السوء الذين بآرائهم نفوا الحق وأثبت بها من باطل وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، كم هدم بها من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان. إي والله، شرك التشريع، من الذي دعا إليه أيما دعاء وشرعه وحث الناس عليه؟ علماء السوء والضلالة والشرك والردة وأحزاب الكفر. من دعا الناس إلى نسخ السنة وعدم اعتبارها كمدارس الأشعرية والماتريدية وغيرهم؟ هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرد على الزنديق الفيلسوف بشر المريسي، يقول له: طلب العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. انظر إلى مدارس الأشعرية في بلاد المسلمين طولا وعرضا، في الأزهر وغيرها، لا يبثون إلا عقائد التأويل وعلم الكلام والفلسفة. هذا كلام أبي يوسف يا عباد الله، ليس كلام رجل من رجالات الدولة الإسلامية. قال: إذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. لو رأى الأزهر ما عساه يقول. اسمع لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، اسمع لكلامه الذين قاله عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله وبالقاسم الأصبهاني في الحجة، وكذا الإمام البغوي في شرح السنة. قال الشافعي: حكمي في أصحاب الكلام، حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجليد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. ما يسمى كليات الشريعة في كل بلاد المسلمين تعتمد منهج الأشعرية والمتردية، منهج الفلسفة والكلام والمنطق. ماذا لو رآهم الشافعي رحمه الله وأهل الكلام في أيامنا أشد انحرافا من أولئك، بل في أيامنا جلهم على الزندقة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله. ولذلك فإن أهل الباطل عقائدهم ردية منكرة مظلمة لم تأتي من نور الوحي، وإنما هي تخرصات وظنون وأهواء وبدع مبتورة مقطوعة من شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأما عقيدة التوحيد السنية الخالصة فهي عقيدة سماوية نزلت من رب البرية، مسطورة في السنة والكتاب المبين، محفوظة في صدور الأتقياء المؤمنين، بعثت بها الرسل والأنبياء بعلم الكلام والفلسفة والمنطق، أم بالكشف والخيالات أم بالذوق والرأي؟ لا والله، بعثت بها الرسل والأنبياء عقيدة التوحيد، وأنزلت بها الكتب من رب السماء حتى نزلت على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فدعا إليها ووالى وعادى عليها وجهز الجيوش لأجلها وقاتل بمن أطاعه ومن عصاه حتى فتح بها الأمصار، فتوارثتها الأجيال المؤمنة جيلا عن جيل من قرن الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم فمن بعدهم، وزيادة في حفظها أفردت فيها التصانيف المسندة وغير المسندة، وأخذت عليها الإجازات حتى وصلنا التوحيد كما نزل على الرسل والأنبياء عليهم السلام غضا طريا لا دخن فيه ولا دغل ولا شائبة ولا دخل. فاللهم لك الحمد على نعمتك، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.